إذاعة بريدة تقدم أهلا رمضان للشيخ أحمد المنصور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في استقبال شهر رمضان المبارك والبشارة بقدومه. إخواني، اعلموا رحمكم الله تعالى أنه قد نزل بكم شهر عظيم وموسم كريم وضيف عزيز، ألا وهو شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر إجابة الدعوات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر الإفاضات والنفحات، شهر إعتاق الرقاب الموبقات، شهر لا يعدل به سواه من الأوقات، الحسنة فيه بألف حسنة فيما سواه، والفريضة تعدل 70 فريضة لمن تقبل منه مولاه. فحياك الله يا شهر رمضان، فحياك الله يا شهر رمضان، أهلا بك يا شهر الصيام والقيام، مرحبا بك يا شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أهلا وسهلا بك يا شهر التوبة والغفران، مرحبا بك يا شهر التراويح، مرحبا بك يا شهر التكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والتسبيح. أهلا بك يا شهر يترك فيه القبيح، مرحبا بك يا شهر يقبل فيه المسلمون على تلاوة القرآن، مرحبا بك يا شهر تقل فيه الذنوب والعصيان. أهلا بك وسهلا يا شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ويصفد فيه كل مارد شيطان. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا شهر ترحم فيه العبرات وتقال فيه العثرات وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وترق فيه القلوب القاسيات وتسير فيه الدموع على الوجنات. مرحبا بك يا شهر فيه المساجد تعمر والمصابيح تزهر والآيات تذكر والقلوب تجبر والذنوب تغفر والعيوب تستر. مرحبا بك يا شهر يرفع فيه عن المعذبين من المسلمين في قبورهم العذاب، مرحبا بك يا شهر يرفع فيه عن المعذبين من المسلمين في قبورهم العذاب ويقبل فيه الدعاء ويستجاب. مرحبا بك يا شهر الصدقات، أهلا بك ثم أهلا ومرحبا بك ثم سهلا يا شهر اعتاق الرقاب الموبقات من النار وما فيها من العذاب واللفحات. عباد الله، استقبلوا رحمكم الله شهر رمضان بالفرح والسرور والاستبشار والتوبة النصوح والاستغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي. وفي حديث آخر: أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلا، جاء شهر الصيام بالبركات فأكرم به من زائر هوات. شعر أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تاوه نادما يوم الحصاد. يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. شعر: إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. كم ينادى حيا على الفلاح وأنت خاسر، كم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مزابل. كم يدعى للاجتهاد فيجيبون وأنت عن الإجابة نافل. كم وصل الأحباب إلى مولاهم وأنت بقدم البطالة عاسر. فجد أخي هذه مواسم الخيرات، فجد أخي هذه مواسم الخيرات، فاغتنمها وبادر. وهذا إبان الزرع فهل للخير بادر. فيا أيها الغافل عن فضيلة هذا الشر اعرف زمانك، يا كثير الحديث فيما يؤذي احفظ لسانك. يا مسؤولا عن أعماله وأقواله اعقل شانك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتبه لنفسك أيها الأخ الكريم في هذا الشهر العظيم، احذر أن يبطل صومك أو ينقص صومك. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. ولهذا يقول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، واحذر أذى الجار وليكن عليك وقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يا متلوثا بالزلل اغسل بالتوبة ما شانك، يا مكتوبا عليه كل قبيح تصفح ديوانك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. احذر يا أخي من الزلل ومن الخطايا والآثام في جميع حياتك وأيامك وشهورك وسنينك، لكن في رمضان أشد وآكد. شعر: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد ظلك شهر الصبر بعدهما فلا تصير أيضا شهر عصيان. واتلوا الكتاب، اتلوا القرآن بتدبر بخشوع بخضوع، اتلوا القرآن فك في خير عظيم. يا أخي احذر أن تهمل ذلك، لا يذهب عليك هذا الشهر العظيم في الغفلات وفي النوم وفي البطالة والكسل، فتندم يوم لا ينفع الندم، تندم حين لا ينفع الندم. احذر يا أخي، عليك بالاجتهاد في طاعة ربك لا سيما في هذا الشهر الكريم العظيم. لعل أن تغفر ذنوبك وتعتق من النار وتكون من أهل الخير ممن يسكنون الجنة دار الأبرار. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شعر تسبيح وقرآن. فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين آل وجيران وإخوان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان. أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان. أين هم الآن؟ شاركوك في العام الماضي، صاموا وصلوا وتروحوا وتصدقوا وقرأوا وسبحوا وهللوا واستغفروا، لكنهم الآن يرقدون في اللحود. أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان. ومعجب بثياب العيد الجميلة النظيفة الحسنة التي فصلها، ولكن قد تكون أثواب أكفان أن يكفن بها. فيا من طول سنته قد نام انتبه لهذه الأيام وخذ قدر البلغة من الطعام واسمع قول الملك العلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا مريضا لا يقبل من طبيبه هذا شر الحمية قد جاء لتهذيبه. صل لسانك عن اللغو ولا تذيبه هذا شر عمارة المحراب. هذا زمان حضور الباب هذا وقت تلاوة الكتاب وللمتقين فيه على الباب كل وقت عكوف وزحام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شام فيه تكف النفوس كأنها عن المعاصي في حبوس وتطرق من الخشية الرؤوس عن النظر الحرام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر فيه تملأ المساجد ويخشع فيه الراكع والساجد وينهض إلى الخير كل قاعد ويصير الراغب كالزاهد. فيه تغل الشياطين فيه يعرف قدر الدين فيه يتشبه المسيء بالمحسنين وبالكبير الغلام. شهر التراويح شهر الأنوار والمصابيح شهر يترك فيه القبيح وتهجر الذنوب والآثام. فيه ترق القلوب فيه تغفر الذنوب وتتجافى عن المضاجع الجنوب وتتجافى عن المضاجع الجنوب فتجهو لذيذ المنام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام عباد الله طوبى لأقوام كانت هممهم عالية. يريدون النجاة من النار، يريدون الجنة، يريدون رضا الله، يريدون السلامة من عذابه، كانت هممهم عالية. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. إن لذة الراحة لا تنال بالراحة. يريدون النعيم، يريدون جوار الرب الكريم سبحانه وتعالى، فهممهم عالية. يقومون الليل يصلون ويبكون ويدعون ويتضرعون ويستغفرون، هذه حالتهم مع قيامهم بالليل ومع تقواهم وطاعتهم واجتهادهم. يبكون خوفا من الله كما قال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فيا إخواني استمعوا إلى حديث هؤلاء الأقوام الصالحين الذين كانت هممهم عالية الذين شغلوا أوقاتهم بطاعة الله عز وجل يريدون النعيم المقيم يريدون رضا رب العالمين. فاحرص يا أخي وفقك الله على أن تقتدي بهم وعلى أن تكون مثلهم وفقك الله وجزاك الله خيرا. عباد الله طوبى لأقوام كانت هممهم عالية وعيون من خشية الله باكية فزيدوا في الدار الفانية وشمروا إلى جنات عالية قطوفها دانية كما قال تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. فينالها القائم والقاعد والمضطجع يريدون النعيم المقيم الحياة الأبدية الشباب الأبدي الأمن الأبدي الغنى الأبدي الاجتماع مع الأحباب الأبدي في جوار رب العالمين في جنات النعيم. هكذا كان يطلبون يطلبون هذا النعيم يطلبون الفوز بالآخرة. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الهمم العالية وشمروا إلى جنات عالية قطوفها دانية ويقال لهم فيها: كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قيل أن هذه الآية الكريمة نزلت في الصائمين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالنهار لربهم صائمون وبالبكاء من خشيته يضجون وللحلال من خشية الحرام يتركون ألسنتهم طول الزمان داعية قلوبهم من الفرق مزعجة خاشية يطلبون العيشة الهانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية سبحان من يسر له الأحوال سبحان من وفقهم لأحسن الأفعال سبحان من استجاب لهم السؤال وبلغهم غاية المطالب والآمال كانوا يقومون والليالي داجية قيام نفس خائفة لله راجية كانوا يقومون الليالي الداجية قيام نفس خائفة لله راجية يقومون الليل في ظلام الليل وسواد الليل يقومون من فرشهم إلى الصلاة صلاة الليل يريدون رضوان ربهم عز وجل. كان أحدهم يمر يده على فراشه ويقول: إنك للين وإن فراش الجنة ألين منك. وكان شداد بن أوس رحمه الله يتقلب على فراشه كما تتقلب الحبة في المقلى ثم يطوي فراشه ويقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام فيقوم للصلاة. تعبوا قليلا واستراحوا طويلا استراحوا عند الموت إن شاء الله واستراحوا في القبور ويستريحون إن شاء الله يوم الحشر والنشور. وهكذا كل من أطاع رب العالمين واستجاب له وابتعد عن محارمه ومعاصيه فله الرائحة إن شاء الله وله الفوز والنعيم والفلاح والنجاح والخيرات الدائمة. فيا حنيف النوم والوسادة ويا أسير الشهوات وقد نسي معاده نسيت الموت وغصصه وكربه وشدائده نسيت القبر ووحشته وضيقه وغربته، وسؤال الملكين العظيمين، نسيت يوم القيامة التي تضع فيه الحوامل أحمالها وتزلزل الأرض زلزالها وتسير فيه الجبال ويوضع الصراط ويؤتى بالنار، نسيت يوما توزع فيه الصحائف، نسيت يوم لا كالأيام. لا تنسى هذه الأمور التي لا بد منها، لا تنسى هذه الأهوال يا أخي لعل الله أن ينجيك منها. لا تنسى العظيمتين الجنة والنار. اتق الله يا أخي، احرص في هذا الشهر العظيم على طاعة الله في كل السنين والشهور، لكن في رمضان يكون آكد. اجتهد يا أخي اجتهد، فكم والله من إنسان يتمنى لو كان الآن موجود ليصلي في المساجد ويصوم، ولكن قد حيل بينه وبين ذلك. لو قيل لأهل القبور ماذا تريدون ماذا تمنون لقالوا نتمنى يوما واحد من شهر رمضان. فانتبهوا لهذا الشهر يا إخواني، لا يلزم في الغفلات والسهرات وفي اللعب والضحك ومشاهدة آلات الله والطرب. اتقوا الله في شهركم، اتقوا الله اتقوا الله، احذروا من معاصيه، احذروا من أن تقدموا على محارمه جل وعلا. ويا تاركا لما يصلحه مكبا على العادة، أما لك همة تنافس بها هؤلاء السادة، أما لك عين تدمع على التخلف عن المشمرين، أما آن لقلبك القاسي أن يلين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فلو سمعت منادي الجزاء في الدار الباقية. كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية، صاموا لله أياما قلائلا فنالوا عنده رفيع المنازل، صاموا لله أياما قلائل فنالوا عنده رفيع المنازل. نالوا الدرجات العلى، الفردوس الأعلى، تعبوا قليلا واستراحوا طويلا، قاموا لمولاهم أوقاتا قصارا، فعوضهم جنانا وأبكارا. أوقات قصيرة، الدنيا كلها قصيرة. قال بعضهم ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام ثم رأى في نومه ما يحب وما يكره ثم استيقظ. وقال الشاعر إنما دنياك ساعة فاجعل الساعة طاعة، واحذر التقصير فيها واجتهد مقدار ساعة. وقال الآخر دقات قلب المرء قائدة له، إن الحياة دقائق وثواني. فالدنيا قليلة، الدنيا منقضية، الدنيا زائلة، الدنيا راحلة. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالسلامة والإسلام والأمن والأمان، واغفر لنا الذنوب والعصيان، وأعتقنا فيه من النيران، وأعتقنا فيه من النيران، وأعنا على الخير يا من ما استعين أعان. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل، وخصنا فيه بالأجر الوافر والعطاء الجزيل، وتقبل فيه يسير أعمالنا، فإنك تقبل العمل القليل. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم أصلح إمام المسلمين، وارزق الجلساء الصالحين الناصحين المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. فصل في الحث على الإكثار من الدعاء في شهر رمضان المبارك. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري وغيره. فالله تعالى يحب من عباده أن يدعوه، وقد فتح بابه للطالبين وحث على دعائه في كتابه المبين، فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، ولا تغيظ يمينه كثرة النفقات. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شعر: فزعت إلى باب المهيمن ضارعا مدلا ننادي باسمي غير هائبي، فلم أخش حجابا ولم أخش منعة، ولو كان سوني فوقها من كواكبي. كريم يلبي عبده كلما دعا، كريم يلبي عبده كلما دعا، نارا وليلا في الدجى والغياهب يقول له: لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطأ كثير المعائب. فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ، وما أحد يرجو نوالي بخائب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يؤجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الحديث رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. شعر: قم في ظلام الليل واقصد مهيمنا يراك عيني في الدجى تتغسل، وقل: يا عظيم العفو لا تقطع الرجاء، فأنت المنايا غايتي والمؤمل. فيا رب فاقبل توبتي بتفضل، فما زلت تعفو عن كثير وتمهل. إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرتي، لمن أشتكي حالي، لمن أشتكي حالي ومن أتوسل. ورد في الأثر الإلهي أن الله عز وجل يقول: أنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على العاصي وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين، وأنا أرحم الراحمين. من الذي نجا إلى جنابنا فطردناه؟ من الذي نجا إلى جنابنا فطردناه؟ من الذي تاب إلينا وما قبلناه؟ من الذي طلب منا وما أعطيناه؟ من الذي استقال من ذنبه فما غفرناه؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأغيث المكروب وأرحم الباكي الندوب، وأنا علام الغيوب. فسبحانه من إله تعالى عن المماثل وجل عن المشارك والصاحب. يقبل توبة التائب ويحب الآيب، وليس على بابه بواب ولا حاجب، وليس على بابه بواب ولا حاجب. من أمل سواه فهو الشقي الخائب، ومن أناخ بباب كرمه ظفر بليل المارب. ومن ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه عجائب الغرائب، ومن أعرض عن سماه رفعه إلى أرفع المراتب. يزيل الضرر ويجبر من انكسر، وينادي في وقت السحر، هل من داع هل من سائل هل من تائب. وينادي في وقت السحر، هل من داع هل من سائل هل من تائب. ونادي بقلب خاشع متضرعا بما شئت من كل الدعاء غير معتدي، وتستغفر الله العظيم بتوبة، وترفع كف المستغيث المجهد، وتدعو دعاء المخبتين برغبة، دعاء غريق في دجى الليل مفرد. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى، فإن الذي تدعوه يرزق من عصى. وفاتح باب للمطيع ومعتدي. إخواني، اعلموا رحمكم الله أنكم تستقبلون شهرا عظيما وموسما كريما وضيفا عزيزا، استقبلوه بالتوبة والإنابة والاستغفار، استقبلوه بالطاعات، استقبلوه بالخيرات، فإنه شهر عظيم مبارك. أكثروا فيه من الدعاء الخالص، الدعاء الصادق، عن يقين وعن إيمان وإخلاص، لتروا كل خير وكل فلاح في دنياكم وآخرتكم إن شاء الله. فإن ربنا عز وجل يحب الداعين، بل يحب الملحين في الدعاء، بل يغضب جل وعلا على من لم يسأله ولم يدعه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إن الله يحب الملحين في الدعاء، فأكثر من الدعاء في هذا الشهر العظيم، في هذه الليالي المباركة، فإن ربكم قريب مجيب رحيم جل وعلا. إخواني، اعلموا أن الله تعالى قد أمر بالدعاء وتكفل بالإجابة، وقد يدعو الإنسان ولا يستجاب له ويدمن الإلحاح ولا تقضى حاجته، وهذا إنما أتي من قبل نفسه. فهناك موانع أيها الإخوان تمنع قبول الدعاء واستجابة الدعاء، فمن هذه الموانع أكل الحرام ولباسه وشربه والتغذي به، فإن هذه مانعة من إجابة الدعاء ومن قبوله. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد أن يستجيب الله لمن هذه حاله. فإذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فاستجب له، احذر أن تخالفه، احذر أن تعصيه، احذر أن تقدم على محارم جلاله وتقدست أسماؤه. ولهذا لما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا سعد، أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليرفع اللقمة الحرام إلى جوفه ما يقبل منه عمل 40 يوما، وللحم النبت من سحف النار أولابه. فيا أخي، وفقك الله، احرص على أن يكون مطعمك ومشربك وملبسك حلالا طيبا، ليستجيب الله دعاءك ويثيبك على أعمالك واحذر يا أخي وفقك الله من الحرام وتناوله والتعامل به، فإنه خسار ودمار وعار ونار، جنبك الله ذلك. ومن موانع الدعاء غفلة القلب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله. فإذا أردت أن تدعو ربك فأحضر قلبك وأيقن وأخلص حتى يستجيب الله دعاءك. ومنها أن يدعو بإثم وقطيعة رحم، فإن هذا من موانع إجابة الدعاء وقبوله. ومنها أن يستعجل الإجابة ويتحسر، يقول: قد دعوت ودعوت فلم أروا استجابوا لي، فهذا أيضا من موانع الإجابة. وللدعاء آداب وللإجابة أسباب، فمن آداب الدعاء أن يرصد به الأوقات الفاضلة كالليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، وكوقت السحر وآخر ساعة من يوم الجمعة. ومن ذلك أن يثني على الله عز وجل في أول الدعاء، ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء. ومنها الدعاء في السجود، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومنها إظهار الخضوع والخشوع والتذلل والمسكنة بين يدي الملك الأعلى. ولهذا لما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستجاب الله دعاءهم وأعطاهم ما يطلبون، قال جل وعلا بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلما خشعوا رحمهم أرحم الراحمين واستجاب لهم وأعطاهم ما يطلبون. فهذا أيوب نبي الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم، الذي مكث في الضر والبلاء مدة طويلة، رفع يديه إلى الملك الأعلى مرة واحدة وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا يونس ابن متى على نبينا وعليه وجميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم، لما صار في الظلمات ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، دعا ملك الملوك في تلك الظلمات وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ربنا عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام لما كبرت سنه ورق عظمه وشاب شعره، سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا نبيا، وكانت امرأته وقت شبابها عاقرا لا تحمل ولا تلد، فقال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فقال ربنا عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإليكم يا عباد الله ذكر أقوام من الصالحين، دعوا ربهم فاستجاب لهم، فمن هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دعا على رجل ظلمه، فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. دعا سعد رضي الله عنه على من ظلمه فاستجاب الله دعاءه. فأطال عمر هذا الرجل وأطال فقره وعرضه للفتن. وهذا سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه خاصمة أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وروي أنها رويت بعدما عميت تلتمس الجدر، تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها. استجاب الله له لما ظلمته ودعا عليها، استجاب له رب العالمين، فذهب بصرها وماتت في بيتها. وهذا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان في سرية فعطش فصلى، ثم قال: يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، فأسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. فساروا قليلا فوجدوا نهرا من ماء السماء يتدفق، فشربوا وملوا أوعيتهم، ثم ساروا. فرجع بعض أصحابه إلى موضع النهر فلم ير شيئا، وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط. استجاب الله له، استجاب العلاء ابن الحضرمي لربه، فاستجاب الله دعاءه لما دعاه ورفع يديه وطلب منه. فإذا أردت أيها الأخ الكريم أن يستجيب الله لك فاستجب له، لأنه يقول جل وعلا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا عامر ابن قيس رضي الله عنه دعا ربه أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء وله بخار من غير أن يسخن بالنار، هون الله عليه الطهور في الشتاء، لأنهم كانوا يقومون في الليالي الشاتية الطويلة وليس عندهم سخانات ولا غيرها يسخنون به الماء. ولكنه دعا رب العالمين القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فاستجاب دعاءه فهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء وله بخار. وهذا عبد الواحد ابن زيد رحمه الله أصابه الفالج يعني الشلل، فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء حتى لا يحصل تعب وكلفة وقت الوضوء، فاستجاب الله دعاءه، فكان وقت الوضوء تنطلق له أعضاؤه ثم تعود. استجابوا لله فاستجاب لهم. بل ربنا جل وعلا يستجيب دعاء الحيوانات والبهائم والحشرات، كما في قصة النملة، كما ورد أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إن خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك ورزقك، اللهم أسقنا وإن لم تسقنا فأهلكنا. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، لولا شيوخ للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلات رتعوا، لصب عليكم العذاب الموجع. بل ذكر ابن القيم رحمه الله وغير واحد عن حمر الوحش أنها انتهت إلى الماء لتردة، فوجدت الناس حوله فتأخرت عنه، فلما جهدها العطش رفعت رأسها إلى السماء وجأرت إلى الله جل وعلا بصوت واحد، تعرف أن لها ربا عظيما قادرا مقتدر، وأنه جل وعلا في جهة العلو، وأنه الذي يرزق، ويفرج الكرب ويغيث المستغيثين ويرحمهم. فجأرت إلى الله سبحانه بصوت واحد، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليها السماء بالمطر حتى شربت وانصرفت. فربنا جل وعلا قريب مجيب رحيم، كما ذكر أيضا، ذكر ابن القيم رحمه الله أن بقرة اعترض ولدها في بطنها وقت الولادة، فقالت لعيسى عليه السلام: يا كلمة الله ادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ادعو الله. تقول بقرة، ولا يستغرب هذا، فقد ورد في صحيح البخاري: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها ثم ضربها فقالت: يا هذا إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فربنا على كل شيء قدير. فقال عيسى عليه السلام: يا خالق النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، خلصها مما هي فيه. فرمت البقرة بولدها فإذا هي قائمة تشم. فربنا جل وعلا لا يخيب دعاء من دعاه، لكن يا إخواني لا بد أن نستجيب لربنا، لا بد أن نطيع ربنا، لا بد أن نبتعد عن محارمه، لا بد أن نعظم أوامر جل جلاله وتقدست أسماؤه. فسبحانه من إله عظيم كريم، يعطي من سأله وأمله فوق ما تعلقت به منهم الآمال، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغ الذنوب عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال، ولو بلغ الذنوب عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال، ولو بلغ الذنوب عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. باب كريم ناخ الآمال، وسماء عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار، ويمينه ملا لا يغيظها نفقة، سحى الليل والنهار. فكم من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المضار. كم من دعوة واحدة رفعت إلى رب العالمين رفع الله بها المكاره وأنواع المضار والشدائد والمصائب والكوارث والكربات والأرزى بدعوة واحدة. وجنب بي الخيرات والبركات والمسار، وكم تضرع تائب فتاب عليه وغفر له الخطايا والأوزار. كم تضرع تائب توبة صادقة، توبة نصوح، فتاب عليه وغفر له الخطايا والأوزار كلها. فإذا تاب التائب عن صدق وإخلاص فإن الله جل وعلا يتوب عليه مهما كثرت ذنوبه ومهما عظمت ذنوبه. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. وكم لجأ إليه مستغيث فأغاثه بخيره المدرار، وكم دعاه مريض قد عجز عن علاجه الأطباء والمداوون، فشفاه وعافاه ذو العزة والاقتدار. كم دعاه مريض قد قرر الأطباء والمداوون أن ليس له علاج، لكن ذهب إلى القادر المقتدر الذي يحيي العظام وهي رميم، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، القادر المقتدر. رفع يديه في سواد الليل متضرعا خاشعا باكيا منيبا صادقا مخلصا فشفاه رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا تيأس أيها المريض إذا قرر الأطباء أنه ليس لك علاج يعني عندهم، واذهب واسأل الذي عنده العلاج الذي يقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويقول جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين. فعليكم بكثرة الدعاء في هذا الشهر العظيم، لا سيما عند الفطر وفي الأسحار. إلهنا وقف السائلون ببابك، إلهنا وقف السائلون ببابك، ونادى المحتاجون بجنابك، ونادى المحتاجون بجنابك، وفاز القائمون بلذيذ خطابك.